معنية إلى كل الأطراف المصرية إلى كل الأطراف المعاني إلى كل الأطراف المصرية المعتصمين في الميادين الثورة دي واللي قاعدين جوا البيوت الأغلبية السياسي والدبلوماسي وإلى اللي طمع في الكراسي إلى سواقين التكاسي والبياعين والفتانية وإلى الشيخ والأساوسة وإلى الأبلسة البلطجية وإلى اللي واخد جنب التراب جوايز عالمية السياسي والدبلوماسي وإلى اللي طمع في الكراسي إلى سواقين التكاسي والبياعين والفكهانية وإلى الشيخ والأساوسة وإلى الأبلسة البلطجية وإلى اللي واخد كام دكتوراه وجوايز عالمية انسوا المصالح مصر الأهم ألف عين بصة وعايزة تشوف بلدنا بحر دم انسوا المصالح مصر الأهم ألف عين بصة وعايزة تشوف بلدنا بحر دم مش حكى أكتر في الكلام كل الحاجات اتقالت هم جادوا بكلمتين مالهمش تاني لما مصر هتعلن على هتعلن على وراها واما مصر هتغرق ايوه هنغرق احنا معاها الى كل الاطراف المعنيه الى كل الاطراف المصريه الى كل الاطراف المعنيه هي للأعمال وإلى العمال والقهودي إلى كل مواطن في التحرير والعباسي السياسي والدبلوماسي وإلى اللي طمعن في الكراسي وإلى الشيخ والأساوسة وإلى الأبلسة البلطجية التكاسي والبياعين والفكهانية وإلى الشيخ والأساوسة وإلى الأبلسة البلطجية وإلى اللي واخد كام دكتوراه وجوايز عالمية انسوا المصالح مصر الأهم ألف عين بصة وعايزة تشوف بلدنا بحر دم انسوا المصالح مصر الأهم ألف عين بصة وعايزة تشوف بلدنا